بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتحدث عن الاتجاه التجديد الذهني، أو ما يسمى بالمدرسة الرومانسية، الاتجاه التجديد الذهني في الأدب العربي الحديث. وهذه هي المحاضرة الرابعة، وقد كنا في المحاضرة السابقة توقفنا عند بعض موضوعات هذا الاتجاه، الاتجاه التجديدي الذهني الذي سماه بهذه التسمية أستاذنا الدكتور أحمد هيكل. وهناك من العلماء من يطلق عليه الاتجاه الرومانسي، الاتجاه الرومانسي أو الاتجاه التجديدي. هؤلاء الرومانسيون منهم أيضا الشاعر محمد طاهر الجبلاوي، وهو من الجيل الذي تلا جيل العقاد وشكري والمازني. محمد طاهر الجبلاوي يستشعر العجز عن فهم آفاق الغيب، غير قادر على تجاوزه أو إظهار الغفلة عنه، فيقول: أرسل الطرف في السماء صعودا، ليت شعري وما الذي في السماء، هل وراء الآفاق راحة نفس أبتغيها أو منفذ من عناء، تتعالى العيون فيها وتسمو ثم تبنو باليأس والإعياء، وإذا بي مقلبا بعد كفي وهمي موفر وشقائي، ساعة ثم ساعة إثر أخرى وفؤادي معلق في الفضاء، وأرى الأرض والسماء جميعا يلقياني بأوجه النكراء، فكأني أردت في الكون أمرا قابلاني من أجله بعفائي، فإلى منزلي أعود كما جئت شقيا مضاعف الأعباء. هناك أيضا الشاعر علي شوقي، يضيق هو الآخر بما توافيه به الأيام من محن، فيقول: أرهقتنا الأيام بسطا وقبضا، ورضينا منها بما ليس يرضى، وحمدنا ظهرا تولى ذميما، ضن بالمال واستباح العرض، كل حين يهدي إلي خطوبا لا أراني أطيق منهن مهضا، طال والله ما عناني منه، ليت شعري أكان ذلي فرضا. ويستشعر سيد قطب الحيرة إزاء الغد المجهول وأحداثه، فيقول: يا ليت شعري ما يخبئه غدي، إني أروح مع الظنون وأغتدي، وأجيل باصرتي بها وبصيرتي، أبغي الهدى فيها وما أنا مهتدي، حتى إذا لاح اليقين خلالها أشفقت من وجه اليقين الأسود، وأشحت عنه ولو أطفت دعوته، وطرحت عني حيرتي وترددي، رباه إني قد سئمت ترددي، فالآن فلتقدم بهولك يا غدي. ولا يخفى على من يراجع مثل هذه النماذج أو غيرها من موفور الرصيد الشعري لشعراء الاتجاه عبر أجيال متتابعة، أن يلاحظ أن الجانب الأكبر منه يدور حول تجارب الذات الفردية وسبحاتها في تأمل الكون والطبيعة ومحاولة استشراف ما وراءهما، كما يلاحظ أيضا فرط القلق بشأن المجهول والمستقبل المرتقب والتوجس شرا من قبلهما، كما يستبين الحركة العقلية التي لا تكف عن التساؤلات المتعلقة بكل ما يشغل النفس والعقل من معطيات الكون والحياة والأحياء. وربما حاول الشاعر تحري الإجابة في مظانها المتوقعة، ولكنه غالبا وربما دائما يعود محبطا منكسرا انكسار اليائس من إدراك شيء من راحة النفس ورضا العقل. ومن الواضح أن الفكرة الشاغلة أو القضية المؤرقة أو الموقف الذاتي وإخلاص التوجه بدت الخلفية الماثلة وراء الوحدة الفنية وتماسك البناء الذي نلاحظه في قصائد هؤلاء الشعراء، ما قصر حينا وما طال مع ما يقترن بذلك من صدق الشعور وغلبة التأمل العقلي. أما من ناحية التشكيل اللغوي فلا يخفى أن المعجم الشعري يبدو سهلا واضحا من منظور سطحي، لكنه غالبا يتألق بشفيف الرمز الدال على عمق غور الرؤية ودقة البصر العقلي الذي يغذي هذه الرؤية. وكثيرا ما تعمل هذه الرؤية عملها في نسج خيوط التماسك الأسلوبي مستعينة بجدة العلاقات التي تنشئها بين الألفاظ بعضها بعضا أو ضروب التشخيص والتجسيد وتداخل الحواس المدعومة بسبحات الخيال المحلق في كل صوب. وهكذا حاول شعراء الأجيال المتتابعة من شعراء الديوان أو الاتجاه التجديدي الذهني أو المدرسة الرومانسية منذ جيل العقاد ورفيقيه شكري والمازني أن يأتي شعرهم تعبيرا جديدا ومتميزا عن نفس صادقة ومجلا لالتقاء الحس الشفيف بالفكر الناضج والخيال المحلق، فاجتمع لهم من ذلك كثير من ملامح التفرد والتجديد. رابعا جماعة أبلو، جماعة أبلو أو الاتجاه الرومانسي أيضا أو الرومانتيكي أو ما يطلق عليه أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد هيكل الاتجاه الابتداعي العاطفي. هذا الاتجاه جاء بعد هذه المدرسة، بعد مدرسة الديوان أو بعد مدرسة المجددين أو بعد الاتجاه الرومانسي الجديد، جاء هذا الاتجاه متمثلا في التجديد المحلق المبتدع في مجالات كثيرة جدا. وأستاذنا الدكتور هيكل عندما أطلق على هذا الاتجاه الاتجاه الابتداعي العاطفي فإنما يقصد من ذلك أنه لا يتسم بالتجديد فحسب، وإنما يتجاوزه إلى الابتداع المنطلق المتحرر. ثم لكون هذا الشعر يجيش بالعاطفة الحارة المتدفقة لا بالبيان المنمق ولا بالذهن المتفلسف، فنحن عرفنا أن الشعراء المحافظين الكلاسيكيين أو شعراء المدرسة الكلاسيكية الجديدة أو شعراء مدرسة الإحياء، كل هؤلاء الشعراء كان يكثر عندهم الناحية البيانية، أما بالنسبة لاتجاه التجديدي الذهني أو مدرسة الديوان أو بداية الرومانسية في الأدب العربي، فكان يكثر عندها الجانب الذهني، كان هو الغالب. أما بالنسبة لهذا الاتجاه، الاتجاه لابتداع العاطفي أو ما يسمى بمدرسة أبولو، فالجانب الكثير فيه هو الجانب العاطفي. هذه المدرسة، مدرسة أبولو أو جمعية أبولو، تأسست رسميا في اجتماع روادها في شهر أكتوبر سنة 1932، بعد صدور العدد الأول من مجلتها أبولو في سبتمبر. ذلك الاجتماع الذي حضره أمير الشعراء أحمد شوقي، وانتخب رئيسا للجمعية، وذلك قبل موته بأيام معدودة، كما حضر خليل مطران وأحمد محرم وأحمد زكي أبو شادي وإبراهيم ناجي وعلي العناني وكامل كيلاني ومحمود عماد ومحمد صادق وأحمد الشايب وسيد إبراهيم وعلي محمود طه ومحمود أبو الوفا وحسن الغايات وحسن كامل الصيرفي. والحق أن العطاء الشعري لشعراء الاتجاه سابق على هذا الاجتماع، وإنما يعد هذا الاجتماع تتويجا لمسيرتهم وتسجيلا رسميا لتبلور مسارهم بعد صدور المجلة التي رأوا أنها تعبر عنهم وتعلن تميزهم عبر مسيرة الشعر العربي في هذه الفترة. ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الوجود، وهذه الكوكبة تؤكد مفهوم الجدة والاختلاف والمغايرة، لقد بدت جرأة الجماعة في كسر المألوف واضحة منذ اللحظة التي اختاروا فيها اسم المجلة التي تعبر عنهم وتحمل إلى الناس شعرهم المختلفة عما اعتادته آذانهم. فأبولون إله الشمس والفصاحة في الأساطير الإغريقية والرومانية، ومن ثم غدا رمز النور والحرارة وكل ما يبدد الظلام وينطلق في الآفاق الحيوية لجنبات هذه الحياة. ولا خلاف على أن أهمها ما يتعلق بالعقل والنفس والخيال. ولعل أبا شادي وصحبه من الشعراء حينما اختاروا هذا الاسم العالمي التاريخي كانوا يشيرون إلى ثورتهم على الجمود والتقليد وانطلاقهم إلى معابد اليونان والرومان، يتغنون في حماها ويستلهمونها بدل سقط اللوى والدخول وحومل. وبهذه الروح صدر العدد الأول من المجلة في سبتمبر سنة 1932. ولكننا حين نراجع الأمر مراجعة هادئة، وحين نراجع أسماء شعراء الجماعة وبياناتهم التأسيسية عبر الاجتماعات الأولى لجمعيتهم، نكتشف أنهم من مشارب مختلفة ومتنوعون في اجتهاداتهم ومختلفون في مفاهيمهم. ففيهم المحافظ وفيهم المجدد، ومن الطبيعي في مثل هذه الحال من ضعف التجانس ألا تنادي هذه الجمعية بمبادئ محددة، أو تضع نصب عينيها أسسا دقيقة في مجال الشعر ونقده، فاكتفت بالخطوط العريضة والاتجاهات العامة. ولعل أبا شادي فضل هذا المنح العام كي يستطيع لم شمل الشعراء وضمانا لالتفاتهم حول المبادئ العامة المنشودة، مثل السمو بالشعر العربي وتوجيه جهود الشعراء توجيها شريفا. ويبدو لنا أن أبا شادي كان في ذلك بعيد النظر، فالفروق الفردية والأمزجة الخاصة ولا سيما بين الشعراء وحملة القلم هي أكبر من أن تنضوي تحت مذهب بعينه أو مدرسة بعينها. وهناك عوامل عديدة، ترتد إلى معطيات الواقع سياسيا واجتماعيا وأدبيا، أو الثقافة التي أتيحت لهؤلاء الشعراء، أو الطبيعة النفسية الخاصة بكل منهم هيأت لالتقائهم حول هذا المنح الشعري الذي ربط بينهم وكشف عن المشترك من مقومات التجربة أو تجلياتها وسماتها الفنية التي يمكن رصدها في عطائهم الشعري. ويمكن لنا أن نوجز هذه العوامل أو هذه الظروف التي هيأت لشعراء هذا الاتجاه الظهور ويسرت شق مجراه فيما يلي: أولا أو واحد، الصراع الذي كان قد احتدم بين المحافظين البيانيين وعلى رأسهم شوقي، وبين المجددين الذهنيين وعلى رأسهم العقاد. ومن هنا كانت الفرصة متاحة أمام جيل الشباب من الشعراء لكي يختار أحسن ما في الاتجاهين ويتجنب أسوأ ما فيهما، وأن يمزج بين محاسن كل حين يقول شعرا يريد له أن ينجو مما تورط فيه الجيلان السابقان من محافظين ومجددين على السواء. 2. التأثر بشعر الرومانتيكيين الأوروبيين وبالإنجليز منهم بصفة خاصة. لقد كان رواد هذا الاتجاه من شعراء الشباب في ذلك الحين مثقفين ثقافة أوروبية ومجيدين بصفة خاصة للغة الإنجليزية، ومتعلقين بصفة أخص بشعر الرومانتيكيين الإنجليز. 3. التأثر بأدب المهجر. لقد تأثر هؤلاء الشعراء بشعراء المهجر في كثير من جوانب شعرهم. هناك عامل رابع، وهو الحرية التي تمتع بها هؤلاء الشعراء في ظل ثورة 19، هذا فضلا عن فرط الإحساس بالغربة والوحدة والضياع واتساع المسافة بين الأحلام والواقع، ذلك الإحساس الذي بدا حادا عند أبي شادي وواضحا عند معظم رفاقه. في ضوء هذا وفي ضوء المجالات التي جال فيها شعر هؤلاء الرفاق والسمات الفنية التي وسمته على نحو ما سنبينه بعد قليل، يمكن أن نقول إن جماعة أبلو كانت أقرب الجماعات الأدبية السابقة لها واللاحقة إلى التيار الرومانسي الوجداني الحالم، وتكفي نظرة واحدة إلى عناوين دواوينهم وأسماء قصائدهم وإلى طبيعة شعرهم في الحب والتأمل والطبيعة لتؤكد نزوعهم إلى هذا التيار الرومانسي العاطفي. فلأبي شادي ديوان الشعلة وفوق العباب، ولإبراهيم ناجي من وراء الغمام، ولعلي محمود طه الملاح التائه، ولحسن الصيرفي الألحان الضائعة، ولمحمود أبي الوفا الأنفاس المحترقة. وإذا جاز لنا أن نصنف موضوعيا مجالات الإبداع الشعري التي التقى عندها جل شعراء الجماعة، يتبين لنا تمكن الطابع الذاتي من تجربة هؤلاء الشعراء، بحيث تبدو الذات الفردية محورها ورؤيتها وموقفها من العالم وعلاقتها بالحياة والأحياء هي الإطار الذي تتحرك التجربة الشعرية داخله، ونفصل ذلك فيما يأتي. أولا، التجربة العاطفية التي يتراءى الحب فيها بكل أشكاله، منفذا للذات الشاعرة ومهربا من قسوة الحياة وجفاء الواقع، ومن ثم يكون للمرأة رمز واقعي وحضور واضح، وقد تأخذ هذه التجربة بعدا روحيا يسمو الشاعر خلاله بمشاعره ويتسامى بمحبوبه، حتى لا يبدو محبوبا مثاليا مأمولا. هذا المحبوب يغدو صالحا للغاية المراد منه، وهي إنقاذ الذات الشاعرة من وطأة الواقع. وقد تأخذ المرأة في هذه التجربة بعدا ماديا حسيا يغرق الشاعر معها نفسه فيما ينال من ملذاته، عسى أن تمنحه نوعا من التطهر، أو تحقق له سبيلا ليتجاوز المعاناة التي يعانيها. فالشعراء انقسموا قسمين كما هو واضح من الكلام السابق. شعراء اهتموا بالمرأة روحا ووجدانا، وشعراء اهتموا بالمرأة جسدا لا روحا. من الصنف الأول الشاعر أحمد زكي أبو شادي، الذي يقول: أمانا أيها الحب، سلاما أيها الآسي، أتيت إليك مشتفيا فرارا من أذى الناس، فررت وحولي الدنيا تحارب كل إحساسي. وأيضا محمود حسن إسماعيل الذي يقول: ولي على الدهر قلب بائس أبدا، لهفان يصرخ مضا من عواديه، ولي على الدهر قلب بائس أبدا، لهفان يصرخ مضا من عواديه، معذب كلما رنت مواجعه، بكيت أن عز في دهري مواسيه، كأنه ناسك طافت بعزلته، سود الذنوب فهاجت حزن ماضيه، تسبيحه من نثار الدمع منتظم، والروح ثورة هم في أغانيه، على الصبا كدت يا قلبي تموت أسا، فكيف لو شبت تحيا في لياليه. وإبراهيم ناجي أيضا الذي يقول: هوى كالسحر صيرني أرى بقريحة الشهب،

تستعصي على التقليد. فهذا إبراهيم ناجي يقول: رفرف القلب بجنبي كالذبيح، وأنا أهتف يا قلب يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح: لما عدنا ليت أنا لم نعد. ويقول الهمشري: ها هو الليل قد أتى فتعالي، نتهادى على ضفاف الرمال، فنسيم المساء يسرق عطرا من رياض سحيقة في الخيال. صور المغرب الزكي رباها فهي تحكي مدينة الأحلام. وفي هذين البيتين الأخيرين نجد التشخيص ظاهرا واضحا في هذين البيتين: فنسيم المساء يسرق عطرا. جعل الشاعر النسيم نسيم المساء سارقا يسرق العطر. فالتشخيص هو أن يمنح الشاعر صفات الإنسان لما ليس بإنسان. أيضا صور المغرب الذكي رباها، أيضا صورة تشخيصية. سمة ثانية: كثافة المجاز القائم على نسج علاقات جديدة بين الألفاظ، وذلك ما نراه في قول الهمشري من القصيدة السابقة: أنت لحن مقدس علوي قد تهادى من عالم النوراني، سمعت وقعه السماوي روحي فأفاقت في معبد الأحزان، أنت حلم منور ذهبي طاف في أفق عالم مسحور، وتجلى على غياهب روحي بجناح من الضياء البشير. ويصف أبو شاد المساء بقوله: وأتى المساء بجحفل متتابع ملأ الفضاء بخيله ودخانه، هجم الهجوم المستميت لأجله من دون صوت معلن لطعانه، إلا حفيفا من غصون روعت فحدا بها حاد إلى خذلانه، وتحجبت منه الشموس بدورها وتستر العشاق في إيوانه. وينتمي إلى هذا الإطار التعبيري الصور العديدة لما عرف باسم تراسل الحواس أو تداخل الحواس، الذي يسوغ للشاعر إسناد المسموع للمشموم أو العكس، والمرئي بالإدراك العقلي للمادي الملموس أو المسموع، كما يدخل فيه ضروب التجسيد والتشخيص والتجريد وما شابهها من صور التعبير الذي يرفده خيال الشاعر، وخصوصية رؤيته للعالم وجرأته في استثمار إمكانات اللغة. ومن ذلك قول محمد عبد المعطي الهمشري: خنقت جفوني ذكريات حلوة من عطرك القمري والنغم الوضي، فانساب منك على كليل مشاعري ينبوع لحن في الخيال مفضضي، وهفت عليك الروح من وادي الأسى لتعب من خمر الأريج الأبيض. فقول الشاعر ذكريات حلوة، الذكريات شيء معنوي جعلها الشاعر شيئا حسيا على سبيل التجسيد. من عطرك القمري، العطر شيء يشم جعله الشاعر قمريا، جعله الشاعر يبصر بالعين. والنغم الوضي، النغم من الأشياء التي تسمع، جعلها الشاعر وضيئة أي ترى بالعين. فانساب منك على كليل مشاعري ينبوع لحن، الينبوع أيضا جعله الشاعر لحنا، جعله شيئا يسمع. الينبوع شيء يرى بالعين، جعله الشاعر لحنا مسموعا، واللحن جعله الشاعر فضي اللون، اللحن الذي من شأنه أن يسمع جعله الشاعر فضيا، جعله الشاعر يبصر بالعين. لتعب من خمر الأريج الأبيض. الخمر خمر الأريج، الخمر أيضا جعلها الشاعر أريجا، وهي مما يتذوق، والأريج مما يشم. فالشاعر جعل الشيء المتذوق جعله مشموما، والشيء المشموم وهو الأريج جعله الشاعر مرئيا أي أبيض اللون. وهذا إبراهيم ناجي يقول أيضا: يقظة طاحت بأحلام الكرى، وتولى الليل والليل صديق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق. أما الشاب فيقول: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام، كالحسن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك، كالليلة القمراء، كالورد كابتسام الوليد. أي شيء تراك؟ هل أنت في نوس تهادت بين الورى من جديد، لتعيد الشباب والفرح المعسول للعالم التعيس العميد. والفرح المعسول، الفرح أيضا جعله الشاعر معسولا، جعله يتزوق بالفم. كما يدخل في هذا الإطار أيضا صور التجسيد، ومن ذلك قول إبراهيم ناجي: لبست من التصبر عنك درعا، فها أنا تنزع الأيام درعي. لبست من التصبر عنك درعا، فها أنا تنزع الأيام درعي، وقد نضب الخيال وغاض طبعي، ومات على حياض اليأس زرعي. نضب الخيال أيضا تجسيد، وغاض طبعي تجسيد أيضا. ولبست درعا، الدرع أيضا جعلها، ولبست من الصبر جعله الشاعر أيضا درعا تلبس. لبست من التصبر عنك درعا، فها أنا تنزع الأيام درعي. يبقى التصبر، الخيال، الطبع، كلها أشياء معنوية جسدها الشاعر في صورة حسية في هذه الأبيات. لبست من التصبر عنك درعا، فها أنا تنزع الأيام درعي، وقد نضب الخيال وغاض طبعي، ومات على حياض اليأس زرعي. أجرجر وحدتي في كل حشد، وأحمل غربتي في كل جمع. أيضا الوحدة والغربة جعلها الشاعر شيئا يجرجر، والغربة جعلها الشاعر شيئا يحمل. كما يدخل أيضا في هذا الإطار التشخيص الذي أشرت إليه منذ قليل، وهو أن يمنح الشاعر صفات الإنسان لما ليس بإنسان. وذلك مثل قول حسن كامل الصيرفي يخاطب جدولا أنس إلى جواره، يقول: هدوءك يا جدولي أين ولى، وهمسك يا جدولي أين راح، أعد للضفاف ترانيمها، ورجع لها أغنيات المراح. ومنه أيضا قول الشاب: يا موت قد مزقت صدري، وقصمت بالأرزاء ظهري، ورميتني من حالق، وسخرت مني أي سخري أو أي سخري، بالفتح أو الضم. فلبثت مرضوض الفؤاد، أجر أجنحتي بذعري. وكذلك قوله أيضا: أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة، والربا تحلم في ظل الغصون المائسة، والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة، وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة. واضح في الأبيات السابقة التشخيص الذي جعل الشاعر فيه سمات الإنسان، أو منح الشاعر فيه سمات الإنسان لما ليس بإنسان. أما بالنسبة للتجديد الموسيقي عند هؤلاء الشعراء، شعراء مدرسة أبلو، أو لاتجاه الابتداع العاطفي كما اطلق عليه استاذنا الدكتور احمد هيكل، او المدرسة الرومانسية. الموسيقى عندهم فضلا عن الرباعيات والخماسيات، فاننا نجد شعراء اظلوا يعمدون الى صور وانماط ايقاعية تقترب احيانا من الموشحات القديمة، او تتخذ صورة لا علاقة لها بصور التجديد الايقاعي السابق. من ذلك مثلا هذا النمط الذي آثره حسن كامل الصيرفي في مطولته ليتني، إذ يقول في واحدة من مقطوعاتها ليتني البسمة تعلو شفتيك مثلما تعلو طيور فوق أيك، تتنزى وهي تشدو في السكون، تختفي حينا وتبدو في الغصون، فأرى من أين تأتي وتبين، وأرى هل أنت حقا تبسمين، لي من قلبك أم لا تحفل، من قلبك أم لا تحفلين بسلامي وكلامي ليتني. ولأحمد زكي أبي شادي باع طويل في باب التجديد الموسيقي، من ذلك ما نراه في قصيدة الجزاء العادل التي منها قوله: جزع الصب وللحزن العميق في سبيلك، لوعة الدنيا فمن هذا يطيق لمثيلك، غير ملك وضياء وحبور لا يضيع، أكؤس الحب به شتى تدور وتوزع. وربما عمد الشاعر إلى شيء من تأكيد الطابع الغنائي والإلحاح عليه اعتمادا على مجزوء البحر، ومن ذلك قول أبي القاسم الشابي في مطلع قصيدته الصباح الجديد: اسكني يا جراح واسكتي يا شجون، مات عهد النواح وزمان الجنون، وأطل الصباح من وراء القرون. وكثيرا ما يتكرر هذا النمط في الثنائيات التي نجدها عند معظم شعراء هذا الاتجاه، وتبدو أوضح ما تكون في شعر ناجي. بل ليس من المبالغة أن نقول إن النمط الذي شاع مؤخرا باسم قصيدة النثر قد وجدت نماذج عديدة له في شعر عدد من شعراء هذا الاتجاه، وذلك ما نراه عند رائد الجماعة أحمد زكي أبي شادي في قصيدته الفلسفية الرؤيا في الديوان نفسه، وغير ذلك نجده عند شعراء آخر وإن تفاوتوا في الالتزام ببعض معطيات الإيقاع المعروف دون بعض أو التفريط فيها جميعا. ومن منطلق هذا التجديد في البنية الموسيقية فتح باب القول في الشعر الحر والشعر النثري والمرسل، ويضيق بنا المجال وموجبات الاقتصار على الغاية التعليمية عن الإفراط في الحديث عن الدور الكبير الذي نهض به شعراء جماعة أظل في تاريخ الشعر العربي الحديث. فكل شاعر من شعرائها جدير بدراسة مستقلة تكشف عن جانب لا يمكن إغفاله من جوانب التجديد في البنية الفنية للشعر والرؤية التي ينطلق منها الشاعر إزاء الذات والعالم ورحابة أفق التجربة التي عاشها هذا أو ذاك من أعلام هذه الجماعة لتبقى سجلا مقروءا في تاريخ الرومانسية العربية. أما بالنسبة لشعر المهجر أو لأدب المهجر وهو الوحدة الثانية، فهذا الموضوع نشير في عجالة سريعة إلى الأهداف التي نتوخاها منه. أولا الهدف المعرفي، ويتمثل في معرفة الطالب دوافع العرب إلى الهجرة إلى الأمريكتين، وفي معرفته أيضا طبيعة النشاط الأدبي الذي مارسه العرب في الشمال والجنوب، كما يتبين أيضا منه السمات الموضوعية والأسلوبية في أدب المهجر، كما يدرك مساحة التجديد الذي حققه المهجريون في الشعر العربي وطبيعته وملامحه. أما الهدف الوجداني فيتمثل في إيقاظ الحس الإنساني الذي يجعل العربي موصولا بأخيه حيثما كان، وتنمية الاستجابة الروحية إزاء ضروب النشاط التي يمارسها العربي في مهجره وما يعترضه من عوائق أو يواجهه من صعوبات، والثقة في القدرات الذاتية على الإسهام فيما هو إيجابي بصرف النظر عن المكان والانتباه. أما الهدف المهاري فيتمثل في استطاعة الدارس بعد أن يدرس هذه الوحدة أن يقدم التجربة الشعرية لشعراء المهجر ويتمثل جوانبها ويفيد منها، ويدرك خصوبة تجربة الاغتراب ويقدر ما تستوجبه من صبر وخبرة وقدرة على تجاوز صعوباتها، ويستطيع المقارنة بين عطاء الشاعر العربي في المشرق وعطاء شقيقه في المهجر، واستخلاص العوامل المشتركة والسمات الفارقة. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نزيد الأمر تفصيلا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.